الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الوعظ والاقتصاد فيه أورد المصنف رحمه الله حديث أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. سبق الكلام في الليلة الماضية عن الموعظة وعن الاقتصاد فيها، وأن ذلك يختص بالوعظ، وأما العلم والتعليم فإن ذلك لا يشمله لأنه بحاجة إلى إكثار ومواصلة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما قال أبو وائل وهو من التابعين مخضرم، توفي سنة 64، يقول: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، يعني أنه يعظ أصحابه في كل خميس. فهذا يدل على موضع الشاهد وهو التخول بالموعظة من أجل ألا يحصل الملل، وأيضا يدل على أنه يجوز أن يخصص يوم بعينه للوعظ، اختار يوم في الأسبوع من أجل أن يعرف الناس ذلك ويحضرون ويتوافدون، فهذا لا إشكال فيه، ولا يدخل ذلك في باب البدع ولا في ذرائعها، لا إشكال في هذا. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود رضي الله عنه، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. هذا يدل على أنهم كانوا في غاية الاستجابة، وأنهم كانوا يسمعون منه ما يحصل به المقصود من الوعظ فترق قلوبهم ويتأثرون، ويدل على رغبة السلف رضي الله تعالى عنهم في الخير ومجالس الذكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أكره أن أملكم. وفي هذا أن الإنسان إذا كان يشتغل بوعظ أصحابه أنه يكون حكيما، فلا ينساق ويندفع إذا رأى منهم إقبالا لئلا تحصل السآمة بعد ذلك، وإنما يتصرف معهم بحيث يحصل لهم الدوام والاستمرار مع إقبال النفوس، فإن ذلك مقصود من مقاصد الشارع. وإذا فات ذلك ولم يحصل هذا الإقبال في نفوس الناس، فإن الموعظة لا تدخل القلب ولا يحصل التأثر بها، فلا تتجاوز الأسماع، لا تتجاوز الأسماع. وهذا من مقومات الوعظ المثمر الذي يحصل به التأثير، فإن هذا الوعظ المؤثر له مقومات، منها ما يرجع إلى المتكلم، فإن الصدق مع الله عز وجل والصدق في النصح للناس والمحبة لهم والإشفاق عليهم، كل هذا له أثر بالغ يجعل الكلام يصل إلى القلوب مباشرة، والناس يعرفون ويفرقون بين الثكلى والنائحة المستأجرة، يعرفون هذا. بل ربما تجد الرجل يتكلم كثيرا ويعظ وتهتز المنابر، ولكن كلامه لا يجاوز الآذان، وبعضهم لربما يتكلم بكلام قصير قليل لكنه يكون في غاية التأثير. فالصدق مع الله تبارك وتعالى والصدق في نصح الناس، وأن يعيش الإنسان مع الموضوع الذي يتحدث عنه، يعني ما تكون يأتي يقرأ خطبة قد صورها من كتاب مثلا أو من الإنترنت، ثم يأتي ويقرأها على الناس عن المنبر. لا، هو يشعر أن هذا الموضوع بحاجة إلى معالجة، وأن هذا الموضوع تمس حاجة الناس إليه، وأنه يجب أن يطرح ويجب أن يناقش ويجب أن يصل إلى المستمعين فيتفاعل. ولهذا بعض الخطباء يقول أنا أخطب وأجتهد في خطبي ونحو ذلك، ولكن لا أجد إقبالا من الناس في سماع الخطب وحضورها. نقول السبب هو أنك مجرد قارئ على المنبر، فأنت تعمل شيئا لا يعجز عنه أحد من الحضور، لكن هل تعيش مع الخطبة؟ تعيش مع الموضوع؟ فأحيانا تكون القضية مجرد قراءة لا يتفاعل معها الخطيب، فهذا ينعدم معه التأثير. أضف إلى ذلك أمور أخرى، وهي المادة التي تقدم للناس، الأسلوب الذي تقدم به هذه المادة. أحيانا يكون هناك ركاكة، يكون ضعف، أحيانا يكون هناك تكرار ممل لبعض العبارات إلى درجة السآمة، يعني عبارات تتكرر، جمل تتكرر أثناء الخطبة، فالسامع يمل مباشرة. إضافة إلى أمور أخرى أحيانا تتصل بقلب السامع، نعم، قلب يكون أحيانا عليه، الله المستعان، ران، لا تصل إليه المواعظ ولا ينتفع ولا يتحمل سماع هذه الموعظة. فعلى كل حال هناك مقومات يحصل مع التأثير، منها مراعاة هذا الجانب الذي ورد في هذا الأثر، أن يختار التوقيت وألا يكثر حتى لا يمل الناس. قلت لكم هناك فرق بين مجالس العلم وبين الوعظ، ما نحن فيه كل يوم هذا ليس بوعظ، هذا تعليم. أما الموعظة فكما ذكرت لكم في الليلة الماضية، فهذه لا يكثر منها، وإنما يكون حينا بعد حين، ولو طلبوا منه الإكثار فإنه لا يستجيب. فالشاهد هنا أنه قال إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. أتخولكم يعني أتعهدكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يتعهدنا بالموعظة، يعني أنه يراعي أحوال المستمعين وإقبالهم فيعظهم حينا بعد حين، فلا يكثر ذلك عليهم لئلا يحصل لهم السآمة. وإذا نظرت إلى التشبع الذي حصل لكثير من الناس في هذه السنوات القليلة الأخيرة، وتأملت في أسبابه وفي إعراضهم عن المواعظ في كثير من الأحيان، فإنك تجد ذلك عند التأمل والله تعالى أعلم يرجع إلى أسباب منها والله أعلم الإكثار، حتى صار الشيء مبذولا. يعني قديما قبل سنين لربما ينتظر الناس متى تأتي محاضرة في السنة، وأين توجد المحاضرة في الجامعات، هذا سنة 1400 399 98 هجري، نعم، وقبله وبعده، الناس ينتظرون متى تأتي محاضرة، وفي الجامعات يذهبون إليها الشباب الذين من الله عليهم بالهداية، بقية الناس بعيد عن هذا ما يصلون إليه، والخطباء في أغلبهم عوام في بعض المناطق لا يحسن الخطابة، لربما يقرأ من كتب قديمة جدا ولا يحسن القراءة، وإذا تلك أو تتعتع مال بالحرف ولاك الكلمة بطريقة لا يظهر فيها هذا اللحن الفاحش أو الخطأ الفادح حيث غيرها بالكلية. فتجد الناس يتعطشون ينتظرون، فإذا وجد، إذا جاء أحد يعظ ويحسن الوعظ أو نحو ذلك، امتلأ المسجد حتى ضاق بالناس، ما يكون للناس مكان، وينتظرون هذا ويستعدون له. وقد أدركت بعض الندوات وبعض المحاضرات يذهب الناس بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العصر مباشرة، بل من الظهر يحجزون المقاعد. هذا شيء رأيته بنفسي سنة 1400 1402، الناس يأتون من قبل العصر لحجز الأماكن للمحاضرة التي تكون في المساء. أو الندوة، وهم في غاية يتحدثون عنها مدة طويلة قبل، نعم، ثم بعدها هي حديث الناس. ورأيت القاعات تمتلئ في بعض الجامعات، القاعة الأصلية الكبيرة والقاعة الأخرى الاحتياطية والممرات والساحة في الخارج في أيام شتاء شديدة البرد، والناس يجلسون، ورأيت بعضهم يجلس على أشواك، ما في مكان جيد للجلوس، وحرص. لكن الآن أصبحت المادة مبذولة بكثرة، صار في إشباع، فتجد خطب كثيرة جدا في مواقع في الإنترنت، في مواقع للخطبة، في مواقع للخطب، في مواقع للصوتيات، في خطب مكتوبة، وتجد ما تريد بمجرد جهد بسيط في البحث تجد. وإذا فتحت على بعض المواقع، وهذه نعمة، لكن النعمة أحيانا قد تورث عند بعض الناس شيئا من التشبع فيحصل لهم زهد فيها، مثل الطعام والشراب إذا كثروا الغنى. الناس في القديم كانوا يجدون تمرة يأكلونها، وإذا وجدوها لا تسأل عن حالهم من فرحهم، الطفل تعطيه تمرة إيش فرحها فيها، هذا معروف. لكن الآن لما صارت النعم مبذولة عند الناس، عند الصغير والكبير، أصبح الناس ينظرون إليها ولا تتوق نفوسهم لها، تجد أغنياء عندهم ما لذ وطاب في بيوتهم، ومع ذلك لا يكاد الواحد منهم يأكل شيئا لأن نفسه لا تطلبه. هذا موجود وحاصل ونشاهده، فالشيء المبذول يحصل فيه زهد عند الناس، فكثر ذلك جدا، فصار ذلك سببا للزهد. تجد الرجل أحيانا دورة علمية يقول أنا أسمعها بالإنترنت، ويجلس عند الإنترنت ويشغل الجهاز، ثم يقول هذا البث الآن في محاضرات ثانية وفي دورات ثانية في الرياض في جدة في كذا، خلني أفتح هذا قليلا أشوف، خل أفتح الثاني قليلا أشوف، خل أفتح الثالث قليلا أشوف، وبعدين يذهب يجيب شاهي، وبعدين يتمدد، وبعدين يرد على التلفون، وبعدين هو يتصل، وبعدين يرسل رسالة، وبعدين يحصل انقطاع في البث، ثم يعاود المحاولة. وإذا نظرت ما الذي يبقى له من هذه الدرس أو المحاضرة، شيء يسير. ما الذي زهده في الحضور من هذه الأشياء، فيرى دورات كثيرة جدا مثلا في الموقع البث مثلا، وهو يتخير ما شاء. لكن حينما كان الناس لا يجدون شيئا يتعطشون. وقد رأيت مجلسا لبعض أهل العلم ازدحم الناس فيه ازدحاما شديدا حتى تأذوا بالجلوس، تثنت أرجل بعض من حضر وصعب عليهم المقام، وهم في غاية الزحام والاصطكاك، لكن إذا كثر ذلك عليهم. ولذلك تجد الناس جيران العالم هم أزهد الناس فيه، هذا العالم الذي ازدحم الناس عليه واكتظ المكان به، جيرانه لربما لا يحضرون شيئا إطلاقا من دروسه، بل لربما يرونه يدخل ويخرج في المسجد معهم في حيهم، ولم يسأله أحدهم في عمره ولو مرة، هذا مشاهد أليس كذلك؟ وآخرون يتمنون مجرد رؤيته، فالشيء المبذول يزهد فيه الناس. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.